عطيف الكرايا صاحي غدر ودمع عيني دم يوم الفراق دم ودمع عيني من جف الأحباب باكية ترعى النجوم وباتت ليلها سهرا ترعى أسأل الشمس عنكم كلما طلعت وانغابت الشمس أسأل عنكم القمر انغابت الشمس أسأل عنكم ولا علم ولا مسار كنوا جوان لعيني Thank you.